أثيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، بل هو الله العزيز الحكيم. Thank you.

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله.